Book 2 38 38 38 في التاكسي تاكسوس تاكسوس من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة كوتسوكي بالون تاكسو كوتسوكي بالون تاكسو كم تكلف إلى محطة القطار؟ ميس ماكساب سيت رونجي ياماني ميس ماكساب سيت رونجي ياماني كم تكلف إلى المطار؟ ميس ماكساب سيت لينو ياماني ميس ماكساب سيت لينو ياماني من فضلك على طول بالون اوتسه بالون اوتسه من فضلك هنا إلى اليمين بالون سيت paremale بالون سيت paremale من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار بالون سيالت نورغالت فاساكولا بالون سيالت نورغالت فاساكولا أنا مستعجل مولون كيرة مولون كيرة معي وقت مولون نايكا مولون نايكا من فضلك هدئ السرعة سيتك بالون أيكلاسمالت سيتك بالون أيكلاسمالت من فضلك توقف هنا بياتوك سين بالون بياتوك سين بالون من فضلك انتظر لحظة أوتك بالون يكس هتك أوتك بالون يكس هتك أنا راجع فورا ما أولن كوهي تاكاسي Ma olen kohe tagasi. Min fadlik, aatini fatura. Palun andke mulle kviitung. Palun andke mulle kviitung. La yujadu ma'i fakka. Mulle ei ole peen raha. Mulle ei ole peen raha. Tamam, albaqi lak. Nii sobib, ülejäänu on teile. Nii sobib, ülejäänu on teile. Ausilni ila hada al-unwan. Viige mind sellele aadressile. Viige mind sellele aadressile. Ausilni ila funduki. Viige mind mu hotelli. Viige mind mu hotelli. Ausilni ila shati. Viige mind randa. Viige mind randa.